محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل يا بالأم بأنه لو دار أمر الفعل بعد أربط بين درس أمس ودرس شنو هميان تلتفتوا زيدا. لو دار أمر الفعل بين أن يكون مباحا أو يجب تغييره. اجدم إذا تذكرون وهنان الشيخ رحمة الله عليه قال في مثل هذه الحالة يجري ماذا؟ إطالة البراء عمن والاستصحاب عمن عن وجوده. لكن ليس مثل في وجود الخاص بعنوان الخاص. وأما بالنسبة يسقط الواجب ولا ضمن بلي يستسحب عدم السقوط. لكن قلنا هذا لو سمى نصف في كون مصر. وأما لو علمنا بكون مصر ولكن في الثاني هل هو مضاف مصر أو واجب مصر؟ ضمن مثال له بعضهم ذكر المثال لذلك بماذا نسره؟ بالشخص الذي عاجز عن القراءة. إذا كان عاجزا عن القراءة فهل يجب عليه الاعتنان أو لا يجب عليه الاعتمام؟ الاعتمام هو بلا اشكال مثل للقراء. لكن هل يتعين الواجب ولا مباح ومضطر؟ مع مضطرب هذا المثال. والشيخ الانصاري قال اذا تتذكرون هذا المثال قال باطل. ليش باطل؟ لأن صلاة الجماعة ليست مباحة وإنما هي ماذا؟ واجبة. حتى لنا نحن أن الذي نقدر نقرأ صلاة الجماعة واجبة هي لأن الصلاة يؤثر صلاة واجبة وعصر الصلاة يتأثى دينا يتأثى لأحد فردين لا بالجماعة لا بالفرادة. فالجماعة أحد فرد يستقيم والفرادة أحد فرد يستقيم. غاية الأمر المستحبة بمعنى شنو المستحبة؟ يعني أفضل فرد الواجب. وإنما تكون مستحبة وأفضل فرد الواجب متى؟ لو قلنا الفرد الثاني ما متعذر ممكن. الفرد الثاني احنا شنو؟ الفرادة. اما اذا تعذرت فحينئذ تتعين الفرادة الصحيح. وبعدين الذمة، وبعدين الذمة اذا تذكروا قلنا ولكن هذا الانسان الذي ما يقدر يقرأ هل يصدق عليه متعذر صلاة الفرادة عليه وما يصدق؟ قلنا قد يقال انه لا ما متعذر صلاة الفرادة عليه فيصلي فرادة شكرا يقول ما راح يقرأ الحمد يقول هو اجلت لا يقرأ يقدر يحتمل يعني ان القراءة واجب علينا شرط علمه للمتمثل غير المتمثل هاي ليس شرط يعني كده عن هم بكاية الحيثة. فإذا جن القراءة ليس الشر في حقه، فيقدر يصلي فرادى أو يقدر يصلي شنو؟ جماعة. فالجماعة السبقة دائما السبقة واجب شنو؟ تخير وأفضل الفردين نفس الواجب تعيني. إذا الخلاصة يمكن هذا أنا أريد أن أكرر حتى أربط في درسكم، يمكن أن نقول هذا الشخص غير القادر على القراءة ما متعذر الفرادة في حقه، يقدر يصلي فقل يصلي غاية الأمر بلا قراءة للقراءة طاقته، يمكن يقول القراءة طاقته باحتمال سقوطها موتو. القراءة نقدر يقول شرطا بل شرطا بل حالة التمكن، بس هذا قلت انا بحث فقهي يقين الراجع بالفقه نشوف من الآيات والروايات اللي استفاد القراءة شرط عند التمكن ولا مطلقا شرط. فإذا كان للقادر للمتمكن شرط هذا ليس للمتمكن فالقراءة مو شرط في حقه فيصلي بالعقل. ثم مليون درس جديد راح نتشف بكلام فخر الدين والإسلام. فأنت راح ننقل كلام فخر الدين، الكلام فخر الدين كبير بل يعني كبير مو أنه صغير، كلامه تقريبا 3-7 أصوات. فالثلاثة في نقطة الاستشهاد من كلام أخاف شوية صعب من كلام ترى إذا صار صعب واحد ينسى بعد يبتيه ديما بالألفاظ أن ينتهي العلم نقطة الاستشهاد بعد ينساها يدخل من حاجة أسر هو يطب الكلام ويطلع بس ألفاظ قاعد يحلها، لكن الماء اللي بيقض ما يدري شنو. فانتبهوا نقطة الاستشهاد هذه أنا قاعد أقولها من هسه أنه نريد نستشهد بكلام فخر الدين. أن فخر الدين الرجال هم قال يمكن نقول القراءة تسقط في حق هذا الإنسان غير المتمكن من القراءة، فإذا تسقط يقدر يصلي فرادة. هاي الحكاية حكاها فخر الدين، ومو بس احنا بناء في عن الزيدة حاجها، لا قبلنا فخر الدين حاجها. هاي نقطة الاستشهاد. بل شنو هو كلام فخر الدين؟ مثل قلنا يا أخي شوف يا أستاذ، ها في عن كل كلام مضمونة، هذا مضمون كلام فخر الدين. فخر الدين رحمة الله عليه الذي صار مجتهد ما أدري بزقد 14-15 سنة، وإحنا الآن كبرنا زقد وبعدنا ما أدري شلون. المقصود عنده كتاب يسمونه الإيضاح، مطبوع هذا الكتاب طبيعة جديدة قبل سنتين، شرح للقواعد، القواعد ما نسمه ما العلامة ليالده، والإيضاح ماذا؟ شرح على القواعد. قواعد هو يشرح لي كشف اللسان، وبعد ماذا ايضاح، وبعد ما ادرك جامع المقاصر، ويشروح له شن قرية الوسطى في زماننا هذا، ويشروح ماذا لهذات الزمان قواعد العلامة. على اي حال جاي العلامة هاي عبارة، شوف عبارة جاي، اذا فرد واحد افترض انجليزي مثلا صار مصري ما يتهم يقرأ التشتاوخ ومسلم صار ما يقدر سيقرأ، فواجب عليه يأتم يولا يقول له رح صلي جماعة انت ما تقدر صلي فرادة ما تقدر، الحمد لله ما تقدر، روح ورا فرد واحد تلدد سبحان ربي العظيم هما ما انت عندك برضو على الناس سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما زال انت او يسقط انت هذا مثلا. فالمقصود قلنا له ماذا واجب نقول له روح صلي جماعة إذا ما يقدر الحمد لله. قال بالي الأقرب بالي الأمي اللي ما يقدر يتعلم ويقرأ فلازم عليه ماذا ستمو بعيد تعلم مستوى إنجليزي، هذا زمان هم ما تجدنا افترض اللي لسانه ماذا فارسي جدا بحيث للضالين ما يقدر يقول، غير المغضوب ما يقدر يقول، ما يقدر يعني ادنى الثاني يكون يتبدل ما يقدر يقول. هذا الاحسان ما في القواعد ما تجي فيها انه لازم كل يوم يروح يصلي جماعة لكن هو ورا فرد واحد اللي بمثله لا لا يطوم شوي يعرف يقول به. المقصود على هذا الأساس واجبي ولا شوف ايش قال بالله قال بالي الأقرب بالي بالي بالي واجب هاي منو قال علام إذا فكر الدين قال تدري أبوي ليش قال الأقرب أنه ليش أبوي قال هيك والدي ليش هيك قال أنه لا أقرب أنه يكون يروح يصلي جماعة وجهه أنه يقدر يجيب صلاة تامة واجد المن لجميع عزائش مبواسط الجماعة يقدر يجيب صلاة تامة شواجب ويعليه ليه تكون يروح صلي جماعة وجه القرب هذا أنه يتمكن من صلاة تامة في الأجزاء والشراعة بيقدر يتمكن بواسط الجماعة فصل الجماعة واجب لكن هو بعدين ايش قال الرجال هو فقر الدين قال ولكن يحتمل نقول مو واجبة يقول يحتمل مو واجبة بعدين يقول يحتمل واجبة بعدين يقول يحتمل مو واجبة شوف كم يحتمل يحتمل فوق فالسألان ايش قال قال يحتمل نقول مو واجبة ليش قال لأنه عندنا نصان كل نص يطلع أحد النصين يقول صلاة الجماعة مستحب هذا نص صلاة الجماعة عندنا هواي روايات تقول صلاة الجماعة شنو مستحب ولا مطلقة مطلقة عن شنو ما قالت مطلقة يعني مستحبة دائما في حق الإنسان من صدق لا خرج ما قالت مستحب إلا إذا كان الإنسان غير قادر على القراءة الصحيحة فتجب مطلق استحباب مطلق فإذا استحباب مطلق فيثبت على أنه ماذا هذا ما لازم إحنا أن يصلي جماعة وعندنا نص ثاني هم مطلق يقدر يتمسك بإطلاق ويثبت مو لازم عليه أن يصلي جماعة نص عندنا يقول كل إنسان إذا ما يقدر فرد شيء يجيبه أو يقرأ ما يكتفى بما يحسن بما يحسن شنو يحسن يحسن يعني شنو بما يعرف انت تنسى مش اقول اني ولا مقدار اللي بيتقدر عليه وصحبته شيء اصعب من الصحبه تدل على ان الانسان ما هذا المقدار اللي يقدر عليه واللي يعرفه خليه يجيب الباقي هذا هم ناس النص ما ضامته يدل على ان المقدار الذي تقدر عليه هل مقدار التشيء الزايد بعد مو لازم سواء نتمكن من الجماعه او ما نتمكن بمقتضى اطلاقه هل مقدار وكافي ما لازم ماذا تروح تصلي جماعة يكتفى بما يحسن هذا النص مطلق اذا فرض انه كان واجب على شخص الجماعة كان المناسب ماذا يقال في هذا النص في هذا النص كان المناسب ماذا يقال يكتفى بما يحسن اذا لم يتمكن من الجماعة لا تفهم هذه التقييد مطلق فإذا إطلاق هذين النصين يا نصين النص الأول الذي يقول الجماعة مستحبة وما داير الجماعة مستحبة إذا كان الشخص مقادر إذا كان الشخص قادر لا مطلق سواء قادر الشخص ومقادر فالجماعة مستحبة لأنه فلطاق إيش والنص الثاني همات مطلق يقول النص الثاني يقول الإنسان يكتفى في حقه بما يحسن وبمقتضى إطلاقه ماذا يثبت أنه يكتفى بما يحسن سواء متمكن من الجماعة أو ما متمكن من الجماعة فيثبت الجماعة من واجبه فلأجل إطلاق هذين النصين ايش قال فخر الدين قال يحتمل شنو نقول أنه لا تجد ماذا الجماعة بعدين قال لا يمكن نقول تجد الجماعة أظنه إذا أريد هذا أحسي ذاك أحسي ذاك أحسي وايد رسل راح ينقضي يثبت الشيء أن طبق ماذا العبارة يبين أحسن والبقية من العبارة نقرأ وذلك يقول ذلك قال فخر الدين بس لا تنسى من أول قال فخر الدين هذا استشهاد على أنه يمكن أن يقال لأنه عدم التمكن من التعلم مستقل لوجود القراءة يمكن أن هكذا يقال فهذا الشخص مو عاجز عن صلاة المعتاد قال فخر الدين في الإيضاح في شرح قول والده قدس سرهما نقطتين شارحة بين قوسين، والله شو خلي بين قوسين كلام القواعد راح يجي، مو إيضاح، قواعد. كلام الأب مو الإبن، هذا كلام الأب إبن. والأقرب وجوب الائتمام على الأمي العاجز، هذا كلام من؟ كلام من كلام القواعد تبدو القوس، ونقول القول راح يجيك بعدين. ايش قال فخر الدين؟ قال نقطتين شارع قلق، قال هذا مقول القرب راح يجيك. ووجه القرب، قال ابويا قال اقرب وجوب الاهتمام على الامي العاجز عن التعلم. وجه القرب شنو؟ انه ليش واجب عليه اهتمام؟ يقول تمكنه من صلاة صحيحة القراءة نقط. يتمكن صلاة صحيحة قراءة يبدأ يجيب الله صلى الله. بعدين ايش قال الرجال فخر الدين والاسلام؟ ايش قال؟ ويحتمل عدمه، يعني ويحتمل ماذا؟ انه لا مواجب عليه الجماعة. ليش؟ بعموم نصين، يعني بسبب عموم نصين، احدهما احد النصين هذا عموم يوجد اطلاع. هسه بعد هاي الجنبه ما له مهمه، هو منافس يقول شنو؟ اطلاق، لاجل اطلاقي. احدهما النص الاول عندنا الاكتفاء بما يحصل مع عدم التوكل من التعلم. عندنا الناس قرينا بالمعلومات، الانسان لما يتوكل يتعلم يكتفى منه بما يحصل، وهذا مطلق. ما قال يكتفى اذا ما متمكن من الجماعه، ما قال مطلق. فيظهر ان الجماعه مستحبه تقع على استحباب. النص الثاني مبدية الجماعة، عندنا نصوص تقول صلاة الجماعة مستحبة، وهذه النصوص ماذا؟ مطلقة، لا مقتضى اطلاق شيء، انا مستحبة حتى، ما قالت مستحبة اذا كان الشخص قادر على القراءة، لا هي مطلقة، قادر او مقادر، فيثبت على انه ماذا؟ قال جماعة مستحبة حتى في حق غير قادر. هذا مطلب اخر يعني من النصوص ماذا يستفاد، ما ندري بعد ايش صحيح، يعني هذا بحث فقهي يكون يصير، مو بعد يكون واحد يشوف الشيء. نقطة بعدين شنو؟ لحد الان ايش قال فخر الدين؟ شوف جلس فخر الدين ترى لا يسوي، يعني يقول احسن انت رفع، لحد الان ايش قال؟ يحتمل شنو يقول؟ صلاة الجماعة ماذا؟ ليست لواجب لاجل اطلاق من النص، فالسيد يبطل يقول لا يحتمل نقول شنو؟ ليش؟ ليش نقول يحتمل واجب؟ من جهة على أنه صلاة الجماعة بدل وقي مقام عن من؟ بدل عن صلاة الفرادة، أقول بدل اختياري واضطراري، بدل اختياري يعني بعبارة أخرى إذا تتمكن تصلي صلاة الفرادة هذا تبي مختار تتمكن تقدر تتركها وتروح علما صلاة الجماعة، فالجماعة بدل عن الفرادة في حالة اختيار، يعني على اللي تتمكن ان تجي صلاة الفرادة بدل اختيار في مقابل بدل اضطراري. بدل اضطراري مثل من؟ مثل من؟ مثل التيمم بالنسبة الى الوضوء، تيمم بدل عن الوضوء في حالة مو الاختيار والتمكن من الوضوء، في حالة الاضطرار وعدم الثمر. اما الجماعة بدل عن الفرادة حتى في حالة الاختيار في حالة تمكن من الفرادة. فاذا كان صلاة الجماعة بدل اختياري عن الفرادة ففرض قاعدة احنا عندنا واضحة، كلما تعذر المبدل تعين البدل الاختياري. يعني اذا فرضنا على نحط صيام في الكفارة، إذا عتق بها الزمان ماكو، واضح يتعينها الصيام بعد، واضح. إذا تعذر أحد البدلين يتعين البدل الآخر في موردنا تعب. إحنا ذني بدلين فرادة الجماعة، تعذر الفرادة تعين البدل الذي هو بدل بالنشر اختياري مو بدل اضطراري. فهذا وجه علم مثال عن بطل، يعني قال انه لا جماعة واجبة والاول اقوى، يعني تجب الجماعة كما قال والدي. ليش؟ لأنه يقوم مقام القراءة اختيارا، ياه لأنه الائتمام، الائتمام يقوم مقام القراءة، يعني الواحد يقدر يأتم بيقر لا يختيار، حتى لا يقدر يقرأ يعرف عربي فيه مختار، مع ذلك يقدر يأتم. فإذا إذا كان بدل هذا الائتمام عن القراءة بدل اختياري فيتعين عند الضرورة، يصير متعين ماذا؟ عند الضرورة. ليش؟ يعني عند عدم التمكن من القراءة. ليش؟ لأن كل بدل اختياري يجب عينا، يتعين يعني لازم عين بعد مو مخير، أول مخير بين الائتمام وبين الفرادة. الآن ما دام تحذر الفرادة لأن قراءة ما تقدر تقرأ، مع ذلك واجب تعييني يصير عن مو تخييري، يجب عينا يعني هذا تعييني في عند تعذر مبدله مبدل ياهو وهي الفرادة، لأن مبدل والبدل ياهو قلنا الجماعة. وقد بين ذلك في الأصول، يعني الأصول بين شوين أنه إذا كان عندنا واجب تخييري إذا تعذر أحد أفراده يتعين ياهو الفرد الآخر، هذا بالأصول بين. مستيري دي بطل الرجاء يقول ويحتمل العدم بطل، يعني نبدأ نقول لا الائتمام ماذا ليس بواجبين، هاي الحكاية اللي احنا نريدها، هذه نقطة الاستشهاد مولانا، لننسى نقطة الاستشهاد هذه هي. قال يحتمل نقول الائتمام مو واجب مثل ما قال الشيخ العنصار، ليش؟ يعني الائتمام يسقط القراءة، وبعد شنو يسقط القراءة؟ نقدر نقول عجز الشخص أم مسقط علم المسقط للقراءة، فتعيين أحد المسقطين، تعيين أحد المسقطين يعني ياهو أحد المسقطين الائتمام اللي هو أحد المسقطين للقراءة، تعيينه في مقابل من؟ تعيين العينة في مقابل من؟ في مقابل الصلاة الفرادة. نقول هذا متعيين لأ، فعن يجوز الفرادة، هذا يحتاج إلى دليل. كلام مسقط، أنا أتمكن، أنا عاجز عن قراءة مسقطها فأبدأ أصل الفرادة، وأبدأ أصل الجماعة كلام مسقط، عين ذاك بعد شنو؟ لذلك يقول ويحتمل العدم لأن قراءة الإمام مسقطة، يحتمل عدم يعني عدم تعين الجماعة الائتمام، لأن قراءة الإمام مسقطة لوجود القراءة عن المأموم والتعذر أيضا مسقط، هذا مسقط أيضا مسقط، فإذا وجد أحد المسقطين للوجود قصد من أحد المسقطين للوجوب ياهو قصد أحد ما ياهو قصد تعذر ولم يجب الآخر، الآخر شنو هو؟ الائتمام. ليش تقول ذاك يتعين؟ إذ التقدير يعني إذ المفروض أن كل منهما سبب تام، مفروض أن كل واحد سبب تام لسقوط القراءة نقطة. فإذا شاهدنا بينات احترنا عليه ولا شاهدنا، وهذا بعد شاهدنا هذا بعد البيان أنه يريد يقول على أنه لأن قراءة مصطفى والتعذر أيضا شوف قد هذا الاحتمال أن التعذر أيضا، فإذا أيضا مصطفى لم يتعين ليس عين ما هو الشغل، لا مولانا احنا نريد ندي على أنه هذا يحتمل ولا صحيح، والمنشأ أن قراءة الإمام بدل أو مصطفى. يقول الشيخ فخر الدين يقول المنشأ للإحتمالين، يا إحتمالين وجوب الإئتمام وعدم وجوب الإئتمام، وكرر المنشأ شنو؟ أنه يجب الإئتمام وما يجوز الفرادة، أو نقول لا ما يجب الإئتمام يجوز الفرادة، المنشأ من الإحتمالين شنو؟ التفت العبارة مجملة مولانا، المنشأ الزم الاحتمالين شنو؟ يقول المنشأ لذلك أنه ويكون يضحك قراء يستفيد من النصوص الروح من النصوص الشرعية والرواية أن قراءة الإمام بدل يومسكر قراءة الإمام قراءة الإمام هل بدل أو مصطف يعني شنو يعني لما الإمام يقرأ بأثناء الجماعة قاعد يقرأ هاي قراءته بدل عن قراءتي ولا مو بدل عن قراءتي وإنما هي بعد مصطفى للوجود يقول مو بدل أنا بعد وجود ما أقف عليه والدليل على ذلك على هذا الاحتمال يعني. أنا أقدر أقرأ أنا أقدر أقرأ أنا مأمون أقدر أقرأ وجوب سقط فإذا الوجوب سقط يعني ما واجب أن أقرأ لكن تقرأ أقرأ تريد تقرأ مولانا أقرأ فهذا يتبين أن قراءة الإمام ماذا مو بدل لو كانت بدل بعد ما يجوز ماذا يعني قد واحد يقول لو كانت بدل ما يجوز أنا بعد بعد ما له معنى بدل بعد موجود لا معنى بعد إرمان قد يعني واحد قد يستضع ما قل جزما هذا الظهور موجود مو بعيد هذا موجود فالخلاصة يقول المنشأ لاحتمال وجود الائتمام عدم وجود الائتمام هذا عن قراءة الإمام بدل عن قراءة المأمور يمسقط لوجود القراءة على المأمور إذا قلنا بدل قراءة الإمام بدل عن قراءة من؟ المأموم الائتمام بعد يصير واجب ومواجب الائتمام يصير بعد واجب ليش؟ لأن ذاك بدل تعذر هذا البدل يتعين هذا البدل أحد البدلين إذا تعذر قراءتي تعذرت في صلاة الفرادة يتعين بدلها لأن بدل كلما كان عندنا بدلان تعذر أحد يتعين وإذا قلنا مسقط لا قراءة الإمام مو بدل وبعد ما نقدر نجيب قاعدة ماذا؟ قاعدة ماذا؟ البدلية يعني ما تبعد بدلية حتى نقول على أنه لذلك يقول والمنشأ أن قراءة الإمام منشأ علم أنه وجب الاهتمام لأنه وجب الاهتمام وعدم وجب الاهتمام أن قراءة الإمام بدل إذا بدل فيتعين الاهتمام بدل عن قراءة المأمون يعني او مصر لا بعد ما يتعين ماذا الائتمام انتهى فاذا الشيخ فخر الدين رحمة الله عليه شنو ابدأ الاحتمال انه يقول التعذر ماذا هو مصر فلا تجد الجماعة بعدين الشيخ الانصار شيفه يقول والمسألة محتاجة الى التأمل لا مسألة عن قلبه لا مسألة يعني عن قراءة الإمام يا هل ترى بدل ومسقط إذا بدل قلنا الائتمام شو يصير هذا تعذر أن تعذر أحد البدلين يتعين بدل الآخر أو أن قراءة الإمام ليست بدل وإنما قراءة الإمام ماذا مسقط فنقول التعذر هم يمكن نصف تعين عن نصر يحتاج لذلك يقول المسألة من هذه الناحية محتاجة إلى التأمل واحد يقول ليش يحتاج إلى التأمل يقول لأنه مثلا سبب لعله شكل عن طارج النصوص لما نراجعها بعض لا يستفاد منها هذا بعض لا يستفاد منها ذاك مثلا بعض النصوص شت عبده تقول الإمام يتحمل القراءة عن المأمون عبرت بلفظ التحمل تحمل وظاهر التحمل لما يقال الإمام يتحمل ظاهر التحمل مو بعيد شنو البدلية بعد لأنه بدل الإمام يتحمل شنو ده يعني هو يقرب ذلك يتحمل بدل مثل ما نقول احنا عرفناها الناس أنا أتحمل عنك هذا الشيء بدل بعد ظاهر التحمل مو بعيد البدلية لكن بعض النصوص إذا راجعها يشوف لا يستفاد منها بالعكس مو البدلية المستقية يستفاد منها مثل شنو بعض النصوص قالت الإمام إذا قاعد يقرأ اتهم ما تقدر تقرأ لكن بشرط شنو يكون لك اسمع صوت الإمام هيك إذا ما استمعت تقدر تسمع ذاتك. هذا شيد هذا يجوز يستفرد. هذا الحكم شيد مو بعيد يستفر مو بعيد يستفر من حد ماذا؟ أنه قراءة الإمام مو بدل إذا بدل أنا بعد شلون أقرأ؟ فقراءة مرتين إحنا راح يصير بالصلاة. مرة الإمام يقرأ ومرة أنا بعد. فيستفاد يعني هذه مو سقط على الوجوه أقطع ما هناك مو بدل. هذا قد يسوي. فلذلك أنا جزء. بس مو قبل الوجوه. كان يجوز لماذا أنا؟ مو واجب لكن يجوز أنا. طيب يعني صلاة الجماعة بعبارة أخرى ماذا تكون مفتقة لكنه ماذا ذاتها ما تنتهي دونه تعبره من تنتهي هو هذا يعني يمكن ماذا إيه يعني بعبارة أخرى يعني ذاتها المفتقة معنى البدنية راح يصير اللي بيتفضل به فإذبلي بذلك يقول أنت للمسألة يا مسألة محتاج إلى التأمل مسألة أنه القراءة الإمام بدل أو نطق تحتاج إلى تأمل ليش؟ لأن بعض النصوص عبرت بنا بكلمة التحمل الإمام يتحمل وهذا ظاهر في البدلية وبعضها ماذا قال يجوز للمأموم أن يقرأ هذا يدل إعلاما على أن قراءة الإمام مثلا مو بدل ثم إن الكلام فرع جديد فرع جديد أمسوا أول أمس وين كنا نبحث في نقطة في هذا النقطة كنا نبحث أنه لو شكينا الشيء واجب له العفو لو مباح له شنو قلنا لو مباح له ماذا قلنا واجب تخيير اليوم شوف فرع جديد الثاني لو شكينا هذا الشيء هل مباح له واجب كفائي ما ليس الخلط الاشتباه مثال هذا الشيء يقول مثل لو ضرب فرد واحد دخل وسلم انا قاعد اصلي انتم قاعدين انا قاعد اصلي هو سلم لا اشكال في ان وجوب السلام وجوب شنو كفاء يعني اذا قام به واحد سقط عنه لكن يا ترى وجوب الكفاء اشك يشملني انا وما يشملني ليش اشك يشملني وما يشملني اذا كنت قاعد مثلكم يشملني كان وما يشملني يشملني شو الفرق انكم بعد ما احتمل انه غير واجب لكن ما دام بعد اصلي لعله احتمل لاجل الصلاة الوجود بعد عني شنو واقف معنا انا بعد اصلي فانت بعد سلطون انت بعد الواجب عليك انا بعد ليه احتمل التسليم فاذا على هذا الاساس راح احتمل ان رد السلام وجوب الكفائي باق علي فإذا دولات ما جاوبوا يكون أنا حينئذ شنو؟ أنا يكون أجاوب عفوا إذا وجود الكفاءات يكون أجاوب عفوا وأحسن الله ما دام بعد أصلي وجود الكفاء ما موجود فإذا دولات ما جاوبوا أنا مو لازم عليه أن أجاوب بل مباح لي لكن مو لازم فهذا شك في من راح يصير في أن الشيء مباح رد السلام لو لا واجب كفائي الشيخ الأنصاري يقول ومما ذكرنا في القسم السابق القسم السابق يعني شنو القسم السابق الشيخ بين أنه مباح لو شنو الشان واجب تخييري مما ذكرناه هناك يظهر الكلام هنا أنت بعد عليه يظهر يعني شنو يقول الشيخ العنكاري أنا تفكر تشمني ولا أنا قاعد أسألكم يظهر يعني شنو فكر شيء هنا يظهر يعني شنو بس هل بقدر قال مما ذكرناه هنا يظهر الكلام هنا قد يقال على انه مقصود يعني يظهر، يعني يظهر شنو؟ عدم الجريان، مو شيء يعني مثل ما قلنا هناك ما تجري، ما تجري ترى هناك شو قلنا؟ لو شكينا الشيء هل هو مباح او وادي التخدير؟ براءة قلنا ما تجري، بل قلنا الاستصحاب فيه ماذا؟ تفصيل، فصلنا بين شمطورة صورتين مع ثلاثة مو مثل بس البراءة قلنا ماذا؟ ما تجري، ليش؟ لأنه مثلا للمحظور الذي بينا. فالشيخ لما قال مما ذكرناه هناك يظهر الحال هنا، يعني شنو قصده يظهر الحال هنا؟ يعني يظهر على ان البراءة لا تجري، يمكن هذا ويمكن لا، مقصود يعني يظهر قصده يظهر الجريان ما تجري، يظهر الجريان. شلون يظهر الجريان؟ ها الكتب رجاء نطلب هواية لطيف وهم شويونة شوي مو هواية بيصيده، يظهر الجريان. ليش يظهر الجريان؟ لأنه في ما سبق البراءة ليش قلنا ما تجري؟ في ما سبق ليش قلنا البراءة ما تجري؟ لأنه إذا ردت أجر البراءة عن وجوب الإطعام، شو يلزم؟ قلنا شو يلزم؟ تضييق، يعني ذات راح يصير متعين علي، مو قلنا ولا؟ يا أدلة البراءة واردة نفوق مساق الامتنان، فما تشمل هالمورد؟ معلوم هاي النقطة ما تجي في موردنا، هاي النقطة ما تجي، ليش ما تجي في موردنا؟ لأنه أنا أسأل الآن إذا أصنع الصلاة وإذا فرد واحد سلة وأشك في الوجوب التخيير وعدم الوجوب التخيير، إذا أريد أجري إطالة البراءة إيش يلزم فينا إذن؟ يلزم شنو يعني؟ تضييق علي؟ تضييق، تضييق علي مين؟ التضييق علي ماذا؟ لا يلزم من ذلك، فلا مانع من جريان ماذا؟ البراءة. بني راح يلزم أن دولات يكون يجاوبون، يعني راح يصير بعبارة أخرى التضييق علينا على دولات علي، ما راح يلزم حين عذن تضييق، فإذا علي لا يلزم تضييق حين لا مانع من جريان البراءة. فهم هم يصيرون شنو؟ كل واحد هو ينظر إلى تكليفه، هاي مثل بالجنابة، إذا فرض نفر الثوب أتو مشترك، أنا أتبي إصالة البراءة عمد أن كان هاي القطعة في الثوب شنو؟ هي مني من قبلي، إيش هذا الشيء أصل براءة؟ كل واحد يدري ماذا أصل براءة، كل واحد ينظر التكليف نفسه، ما عد نحن المكلفين ماذا؟ في مقام التكليف يصورون ثلاث شخص، واحد ما دعت التكليف بريش أذننا، كل واحد يوم مستقل، أنا جاء مستقل أجل براءة ماذا عن وجود يردش. انت الناس اذا شكيت انت تشك اصلا ما تشك انت اللي قاعد تسولف ما تحكي اصلا تشك ولا ما تشك هذا ما تشك وجود ارتفاع جزما شنو اكو يعني شك ما اكو بس قصدي حتى جزما هو وجود ارتفاع اكو عليه شك بعد ما اكو بل اذا شكيت الناس تجي براءة لا بأس فالخلاصة الفرسي دقيقا تثبتوا له فالشيخ رحمه الله يقول ما ذكرنا يا ظهر شنو قصده يا ظهر يا قد يظهر ابتداء عن قلنا عدم جرى كما قلنا هناك ما يجرى احتمال ثاني ان قلنا يجري يظهر الجريان لماذا لان النقطة الذي لأجلها قلنا هناك انه لا يجري اصل براءة ماذا كانت النقطة يلزم التضييق علينا على هو المكلف الواحد إذا أجرينا أصل البراءة عن وجوب الإطعام يعني هو نفسه راح يصير تضييق عليه ليس أن يتعين عليه الأصل أما أنا لما أريد أخذ البراءة لا يلزم التضييق عليه لا يلزم بل غاية ما هناك ذلك يكون يجاوبون أنا ما لازم أن أجاوب ذلك هم يشكون في الوجوب الكفائي ومن يشكون ذلك إذا مش كل معادة لأن شو نظر ما بعد شو شئت ما أقعد إذا سكروا هم ما أدخل يجرون أثر براءة مثل صاحب يستوى المثل كل واحد يجري براءة في حقه ما إلا شغل بالآخرين الوجوب التعيين بالوجوب التعيين بالوجوب الكفائي مش يكون انهم صار واجب تعيين عليهم يا لا فيجرون ماذا اذا تبقى من وجوب التعيين تسلم من نفع بالكفايه ها؟ من نفع بالانتفاع ما في نفع ايش؟ كل واحد ممكن ان يشوف انه هذا تعيين التعيين رفعه التعيين رفعه كفائي موجود كفائي موجود انا سعيد عن كل واحد عن كل الافراد ما يتعين وجود تعيين ما تعيين اما وجود كفائي اطول لا وجود كفائي وجود كفائي وجود تعيين مهم عشرة قاعدين هنا قاعد يتلسون كل واحد يشوف صار وجود تعيين عليه ولا وباقي كفائي فهو شجري يجري اصالة البراءة عن هذا اجراء اصالة البراءة عن وجود التعيين شو راح يتبع يتبع ان امام مو معنى اصد وجود الكفائي همسة وجود الكفائي خلنا نجيب بعد يعني بعبارة اخرى اذا واحد ما جاب كله معاقبي بل اذا واحد جاب فالوجوب الكفائي بعد باقي لكن وجوب التعيين حين غدم يرجع لا بأس بي نفرق ما يصلي مع شخص اخر ما يصلي اهل البراءة الشخص الاخر يعني هو شخص شخصين الشخص الاخر اظن شخصين ثم وجوب التعيين بالكفائي شخص اما شخص اذا كل شخص إذا كنا نشوف بأي شيء بأي شيء مثلاً أجل براءة نعم شو اسمه؟ وجود براءة عنه وجود براءة عنه عن وجود الكفائي وجود الكفائي يا مفروض ما في أي شيء أصلاً إذا تعين عليه ما في تضيق عليه يعني أنا خفت على نفسي ولا تضيقت عليه ضيقت أن يلزم هذا مخالف لا هو ذاته يجري إصالة البراءة يقول ما متعين علي الجواب يا أنا أجاوب مو بصلي يجاوب أما في وجود الكفائي هو منشو في اصل وجود الكفائي يشك وما يشك هذا لا يشك اصل انه انا واجب اجاوب هذا لا اشكال حتى هذا اللي قاعد ينقل ما يشك في هذا الشيء وانما يشك تعين علي وما تعين علي هالمقدار يشك ففي مثل هذا الحال اذا يريد يجري البراء اي يجري البراء عنه عن التعيين يعني اما الكفائيه موجوده فاذا الكفائيه موجوده لازمه المصلي اذا ما جاوب هو يكون يجاب لأن الكفائية بعد ماذا موجود تعيونت عليه بمعنى ذات ما جاب بالعرب تعيونت بالعرب تعيونت بالعرب لا لا هذا ما نشأ منين لا التطبيق هذا منين نشأ من إجراء أصالة البراءة وإنما نشأ التطبيق ذات ما جاب التطبيق ذات ما أجل البراءة لكن ما دام سكت بالتالي ما دام سكت أنا يكون بعد ماذا أجاب كل شخص إذا سكت الثاني يكون يجاب ثم أن الكلام في الشك في الوجود الكفائي فوجود رد السلام شكت وجود الكفائي عن شنو؟ انت تكون تحلق فيه يعني شكتنا عن مشيء واجب كفائي لا مباع مو واجب فوجود رد السلام على المصلي على المصلي متعلق بينا هو هذا الاشتباه انا خدت من الواحد متعلق بوجود الرد وجود الرد يعني هل يجب الرد على المصلي او لا مو متعلق بالسلام اشتباه لا يصير اذا متعلق بالسلام شو يقول المعنى يعني السلام كان على المصلي هو مو مكتوب سلم على المصلي هو اذا طاب وقاس على دوش على الجماعه كل لذلك يقول اذا سلم على جماعه سلم وهو منهم يعني المصلي راح يشوف من وجود الاذاعي والاذاعي الكلام في هذا يا بهار ومن ما ذكرنا فافهم عليه افهم هاي تفقيقية بعد المطلب هنا يستعق مار فالشيخ يريد يقول فافهم انه يظهر يعني الجريان هذه يريد يقول يريد يقول فافهم ترى المقصود هنا انا مو تتسرع وتقول يعني بناءة المقصود يظهر يعني ما يجري لا لا لا يظهر يعني الجريان ليش لان النقطة التي كانت تمنع هناك من الجريان وهي التضييق وما لا تعني المسألة الثانية بحمد الله خلصنا الأولى أقول هاي الأولى والثانية ما نسمن بني المسائل أو ما نشبه الوجودية بالدعاء عند رؤية الهلال واجب ولا قلنا منين ينفع الشك مرة ينفع قلنا منين من فقدان ومرة منين ينفع من إجمال النص مجمل مجمل يعني شلون مجمل بالله قل لي شلون مجمل مثل هيك هو أسعد لنا يقول إذا رأيتم الهلال فدع عند رؤيته أكو طبعا شيء تبغى تشوف بس ما ادري احنا سيد مرتضى احنا مرتضائيين علم الهدائيين. المرتضى شي يقول في صيغة افعل شي يقول بالمعالم اخرانة مشترك لفظ بين الوجوه وبين الاستحباب. انت ما تقول لي هذا باللغة يقوله ما كان يقوله وين بس اتعب الهدسة بس اخنمشيها هسا ونشوف شلون المقصود على انه دليل. احنا ممكن نكذب فأنا راح أشك أدعو للوجود ولا للوجود وغير الوجود مثل الاستحباب أو كنا نقول مستلفظ بين الوجود وبين الإباح مثلا كما بعضهم بالمعالم الشكرين إباح فنشوف أن هذا واجب ومباح بالتالي الجامع نشوف واجب وغير واجب بسوء كان مستحاب أو مباح ما يأثر مثلا عن ناحية. ففي مثل هذه الحالة شنو الرأي؟ يلا أخبارية قالوا أحنا شنو الأخبارية قالوا في المسألة الأولية الأخبارية قالوا والله لم يسأل في المسألة الأولية أولية قلنا أول قلنا صاحب الوسائل إيش قال صاحب الوسائل بعدم الوجود انقلها من قلنا إذا تذكرون قلنا إذا أريد الراجع في قضاء كتاب القضاء من الوسائل وبعد منه صاحب الحدائق قال بعدم الوجود. يقول الشيخ الأنصاري كلامهم هناك يشمل هالصورة أيضا راجع التسهيل يوم وصدور راجع كلامه اللي ذكرناه قبل سندر إش قال مثلا صاحب الوسائل إش قال صاحب الوسائل مثلا إش قال قال إذا شكت الوجود لا إشكال أما الأصل ماذا نفي الوجود. صاحب الوسائل تعبى صاحب التعبير ما يشمل مربون ولا يشمل يوم يشمل يصدق شك في الوجود فتعبير السابق يشمل ما وردنا. اذا بعض الاخباريين هنا كلامهم هم يظهر منه غير براء لكن يظهر من بعض اخر هلا اطالة البراءة شنو ما تجري مثل ما مثل صاحب الحدائق الذي هنا تقول عنده فرد كلام هنا هم عنده ماذا فرد كلام يتبع به الاضطرابات ملا امين ملا امين قال البراءه ما تجري فهذا عد كلامهم يدل على ان البراءه ماذا لا تجري. نشوف كلامهم شنو. المساله الثانيه فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهه اجمال اللفظ يا لفظ ادعو مش من الوجود لا لا استحباب او اباحه كما اذا قلنا باشتراك لفظ الامر بين من وبين مشترك بين الوجود بين الوجود شنو بين الوجود شنو والاستحباب يا لا بين الوجود شنو اباحة. فيكون تلتفتر هالعبارة الاباحة عطف على من على لا ليس الاشتباه عطف على الاستحباب فالمقصود من يتعلم يعني مثلا يعني كما اذا قلنا مشترك لفظ الامر بين الوجود والاستحباب خلاص أو بين الوجود وشنو والإباحة هاي تبدا نقطة. والمعروف هنا بين الإخبارية شي يقولوا وإحنا واضح نقول بعد مجمع أنا رأينا أبويا لا تسأل إحنا بعدنا قلنا بشبه التحريمين يجب الاعتيار في تسأل إهنا أنا بعد لا تسأل عنه اسأل فقط عن جماعتنا الإخبارية. والمعروف هنا عدم وجود الاحتيار مثل ما يقول قد تقدم عن المحدث العامل في الوسائل هنا مكتوب فين فين اشتباه فين اشارة علما لدروا يكتبون شنو ال وسائل ال ما مهم يلا بقول. وقد تقدم عن المحدث العاملي حر العاملي في الوسائل اش قال هناك عبارته انه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجود. هاي عبارته نفها هنا هاي العبارة تشمل موردنا لا عند الشك في الوجود ما قال عند الشك في الوجود عند فقدان النص هاي مطلقة هاي العبارة. بعد يا عبارة سيدنا بعد الله بشوف احنا بل كثر عبارة سيدنا ويشمله ايضا يشمل موردنا اللي معقد اجماع المعارج يعني ابو المعارج هناك ادعى الاجماع على انه لو شك في الوجود تجري البراءة نعقد اجماع العبارة اللي جدا على الوقت. لا تشمل المورد قولة ماذا؟ اجماع لنا اقول وين؟ خلاص وين؟ وين؟ كتاب المعارف تقدم عندنا عن المعارف في المثل الاولية عن المعارف تقدم عندنا اجماع بل العبارة خلنا نشوفها مغلية شغل بيها عن المعارف شنو شو تقدم؟ هكذا قال قال على انه بلي وكيف كان سيظهر اذا واحد مستخدم مثل هاي النسخة اللي كان يدعش اخر سطر قال وكيف كان سيظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام في المقام عشرين شبه الوجودية ناس انا فقدان الناس عن جماعة حيث قال شوف عبارته العمل بالاحتياط غيره لازم وفارقة هذول هالعبارة يستفاد منها الاجماع يعني ادعى الاجماع على انه الاحتياط عند الشك الوجود ليس بلازم حتى الشيخ الانصاري يجيبوه وقد تقدم من المعارج انه ادعى الاجماع والعبارة اللي بدع معقد الاجماع يشمل سورة اجمال الناس ما تقدم هذا الا اللي يتقدم من عدها العبارة العمل بالاحتياط غير لازم وطار اخرون الى هالعبارة مدل على انه ماذا اجماع معقد اجماع ليس بل اقصى ما يدين هكي يقول بل تقدم عن المعارج انه ماذا الاحتياط غير لازم ويشمل هذا شو يشمل ما يردنا لعلما قال احتياط غير لازم عبارة مطلقة فالاحتياط غير لازم عند شكل الوجود سواء كان نافع من فقدان النص او نافع من اجمال النص فمن هاتف يجب انا اشكال علينا يجب معقد اجمع ليجي على اي حال لذلك يقول وقد تقدم ويشمله ايضا معقد اجماع المعارف قلنا لا ما اقصد بل ويشمله ايضا عبارة المعارف حينما قال الاحتياط غير لازم هذا يشمل حتى صورة اجماع الناس بعدين الشيخ الانصاري يقول لكن تقدم من المعارف ايضا عند ذكر الخلاف في وجود الاحتياط شو تقدم وجود القائل بوجوده هنا يعني تقدم من المعارج انه في عبارته دل على انه اكو قائل بوجود الاحتياط هنا يعني في صورة اجماع الناس عجيب من قدم بالله من المعارج ليه هي انا بذل عبارة اللي بقريته مولانا نبذ هالعبارة اللي بقريته جاء وصار اخرون الى نزوله هاي العبارة مطلقة تشمل شنو شبه الوجودية الناشئة من فقدان الناس وتشمل ماذا الشبه الوجودية الناشئة منين من اجمال النص باطلاقها تشمل ذلك فلذلك قال لكن تقدم من المعارف ايضا عند ذكر الخلاف في وجود الاحتياط تقدم وجود القائل بوجوده هنا يعني في سورة اجمال النص اكو قائل بوجود الاحتياط قلنا تمسك بالاطلاق مش تمسك بالاطلاق ذيك العبارة نقطة وبعد من عصر وجود الاحتياط وقد صرح صاحب الحدائق تبعا للمحدث الاسترابادي بوجود التوقف والاحتياط هنا يعني في سورة اجمال النص قال في الحدائق نرجع العبارة الى غد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.